دعوة النساء على النت أو مباشرة. الضابط في ذلك أمن الفتنة، ولا أنصح بذلك نهائيا بين الرجال والنساء على النت الذي لا يكون معهم ثالث، وإنما يمكن ذلك عن طريق الكتابة، لا احتياج إلى الصوت، لأنه يمكن أن يكون عن طريق الكتابة، تكتب السؤال ويجيبها كتابة، والحوار الخالي من المراقبة يفتح أبواب الشيخ. وهناك أخوات يدخلن على النت، وصلهم بالأخوات دول في مواقع للأخوات كثيرة على النت، أخوات مسلمات وصلهم بهم ويتولونه، وإذا دعوت فبشرط أن تأمن الفتنة.